الشافي جاءت بها السنة، قال واشفي أنت الشافي. طيب ذكرنا أن من الأسماء الله ما جاء في القرآن ولم تأتي به السنة، ولكني قلت ذلك تتميما للتقسيم، وإلا فالواقع أن ما جاء في القرآن فقد جاءت به السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويؤمن بما فيه، يقرأ القرآن ويؤمن بما فيه، لا شك في هذا. طيب الصفات، لا يتم الإيمان بالله حتى تؤمن بصفات الله. وأسألكم يا حجاج بيت الله ولا سيما طلاب العلم منكم، أسألكم هل نحن الذين نضع الصفات لله أو الله هو الذي يصف نفسه بما شاء؟ الثاني أو الأول؟ هل نحن نضع الصفات لله على ما نريد، أو الله عز وجل هو الذي يصف نفسه بما شاء؟ الله هو الذي يصف نفسه بما شاء. إذن فما واجبنا نحو صفات الله التي وصف الله بها نفسه؟ واجبنا أن نقول سمعنا وآمنا وصدقنا، لا نحكم على الله بعقولنا أبدا، نحن أحقر وأذل من أن نحكم على رب العالمين بعقولنا. فإذا وصف الله نفسه بأن يديه مبسوطتان، بأن يديه مبسوطتان، ردا على اليهود الذين وصفوا الله تعالى بالعيوب قاتلهم الله ولعنهم إلى يوم القيامة، قولوا آمين. قال الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني محبوسة عن النفاق، ما تنفق، غلت أيديهم. ولهذا تجدون أبخل الناس هم اليهود، والله لا يبذلون درهما إلا وهم يريدون أن يحصلوا على دينار أبدا. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، من لعنهم؟ واللاعنون أيضا، نحن نلعنهم بما قالوا. بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان ينفق إيش كيف يشاء، ولا أحد يحجر على الله ولا أحد يلزم الله بالإنفاق. هم يقولون ليش إن الله ما يعطينا؟ إذن هو بخيل، يد الله مغلولة. نقول غلت أيديكم ولعنتم بما قلتم، بل يداه مبسوطتان. ولهذا جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، واستمع إلى هذا الحديث، قال يد الله ملأ، يد الله ملأ، إذن هو غني لا يحتاج إلى أحد، يد الله ملأ. صحاء، السحاء لغة كثيرة العطاء، كثيرة العطاء، لا يغيضها نفقة، يعني لا ينقصها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، يعني أخبروني عن قدره، وش قدر ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ عجيب يا جماعة، لا يمكن الإحاطة به، لا تمكن الإحاطة به، فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص ما في يمينه. طيب إنسان قال الله ما له يد، ليس لله يد، بل المراد باليد القوة، المراد باليد النعمة، المراد باليد القدرة. ماذا تقولون في هذا التفسير بعد أن قال، بعد أن أثبت الله لنفسه يدا بل يدين؟ إيش نقول، باطل ولا حق؟ باطل. هل أنت أعلم بالله من الله؟ لا والله. أأنتم أعلم أم الله؟ لا يمكن أن تحكم أنت بعقلك على ربك. لو قالوا ليس لله يد لكذبوا وكفروا، ما لكن يقول لله يد، لكن المراد بها القوة، المراد بها النعمة، المراد بها القدرة. أما يد حقيقة فلا. الله أكبر، لماذا لا تثبتون لله يد، يدا تليق بجلاله وعظمته، ولا يمكن أن تكون مثل أيدي المخلوقين؟ أنت معي؟ لا يمكن تكون مثل أيدي المخلوقين. الدليل على أنها ليست مثل أيدي المخلوقين قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته. والله ليسألن المرء يوم القيامة ماذا أجاب المرسلين، لماذا حرفت كلام الله عن مواضعه. أثبت لله يدا وقل لا إله إلا الله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وما عليك، ليس عليك شيء. هل ورد نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق بكلام ربه، أو نص عن خلفائه الراشدين وهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله، هل ورد عنهم نص واحد يقول المراد باليد القوة أو القدرة؟ لا. وابحثوا، ابحثوا إلى يوم القيامة، لن تجدوا لذلك سبيلا. كلهم آمنوا بما دل عليه كلام الله وكلام رسوله، ولكنهم قالوا إيش؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، إذا قال قائل: ومن منكم يستعد للجواب؟ وإن كان السؤال مجهولا لكن الشجاع يقدم. تفضل، قم. لو سألك سائل: كيف يد الله؟ طيب، استمع لجوابه. يقول: لو سألني سائل كيف يد الله، لقلت إن الله أخبرنا أن له يدا ولم يخبرنا عن كيفية يده، ونحن لا نعلم عن ربنا إلا ما علمنا. إيش الجواب؟ صحيح ولا صحيح؟ قولوا صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب، هل يمكن أن نجيب بما أجاب به مالك رحمه الله عن الاستواء ونقول اليد معلومة والكيف مجهول والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، لأن قلنا أن كلام مالك رحمه الله ميزان لجميع الصفات. طيب، إذا سألنا السائل كيف يد الله، نقول أنت مبتدع، لا تسأل هذا السؤال، لأنه لا يمكن أن نحيط بذلك علما إطلاقا، فالسؤال عنه بدعة. على كل حال يا أخواني، المقام مقام يحتاج إلى طول، لكن ذكرنا مثالا واحدا من صفات الله عز وجل، بأن الله تعالى له يد حقيقية، بل يدان اثنتان، كما قال عز وجل مخاطبا إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بإيش؟ بيدي. طيب، والأمثلة على هذا لا نتعرض لها لأن الوقت ضيق. تعرضنا في الصباح إلى مسألة أخرى من صفات الله عز وجل، فما هي؟ أنا أشاهد وجوها الآن 10 أو أكثر شهدت كلامنا في الصباح، فما الذي تكلمنا عنه من صفات الله في الصباح يا جماعة؟ 1، 2، 3، 4 هم رفعوا أيديهم، والله أعلم بما في قلوبهم، ما أدري عنهم. تفضل. إيش؟ تمام. تكلمنا في الصباح على صفة الاستواء، استواء الله على عرشه، وقلنا إن معنى استوى الله على العرش أي على عليه، ولكن هل نعلم كيف على؟ إيش؟ ما نعلم. عظمة الله عز وجل أوسع من عقولنا ومعلوماتنا، استوى عليه على وجه يليق بجلاله وعظمته، وليس لنا أن نكيفه ولا أن نمثله. طيب، هل يلزم من استواء الله على العرش أن يكون عاليا فوق كل شيء؟ أجيبوا يا جماعة، العرش أعلى المخلوقات، ما في شيء من المخلوقات فيما نعلم أعلى من العرش، وإذا كان الله مستوى على العرش لازم أن يكون عاليا على كل شيء، عاليا على كل شيء. إذن فيجب أن نؤمن بعلو الله عز وجل فوق كل شيء، وأنه فوق كل شيء. فرعون مقر بأن الله فوق كل شيء. فرعون قال لوزيره هامان: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، لأن موسى قال له إن الله فوق. قال: وإني لأظنه كاذبا. وهو كاذب، فرعون يقول لأظنه كاذبا تمويها على جماعته، لأن جماعة عقولهم ضعيفة. استخف قومه فأطاعوه، قال: إني لأظنه كاذبا وهو يكذب. هو لا يظن موسى كاذبا، بل يظنه صادقا، وقد قال له موسى متحدنا إياه، قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، وإني لأظنك يا فرعون مذكورا. يقول موسى لفرعون: إنك تعلم أن الذي أنزل ذلك هو رب السماوات والأرض. وقال تعالى: وجحدوا بها وإيش؟ واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طيب، على كل حال، إن الله تعالى فوق كل شيء، ولا يحتاج أن نأتي بدليل، ما يحتاج نأتي بدليل. ادعوا ربكم وارفعوا أيدي أصبعكم، ادعوا ربكم وارفعوا أيديكم. أنت، أنا عندما أدعو أقول يا الله ولا لا؟ ألستم تقولون هكذا؟ يا الله أين ترفعون؟ للسماء. تدعون من؟ الله. إذن الله أين هو؟ في السماء. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. إذن نحن نقول الله، يا الله. هؤلاء الذين يقول يا الله ما يحتاج نعلمهم، تجد عجوزا لا تعرف ولا تقرأ القرآن إذا قالت يا الله إنما ترفع يدها إلى السماء. ولهذا كان أبو المعالي الجويني عفى الله عنه وعنه كان يؤول في الاستواء، يحرف الكلمة عن مواضعه، ويسأل الله أن يعفو عنه، لكن لعله رجع وتاب. كان يتحدث عن الاستواء، فقال له أبو العلاء الهمذاني: يا أستاذ، يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش، دعنا من الاستواء، لأن الاستواء دليله سمعي فقط، ما هو عقلي. لكن ما تقول في الرجل يدعو: ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. كل إنسان يقول يا الله يجد من قلبه إيش؟ ارتفاعا إلى العلو. قال: أخبرنا عن هذه الضرورة، هذه ما تحتاج دليل. فضرب أبو المعالي على رأسه: حيرني الهمداني، حيرني. إيش معنى حيرني؟ يعني عجزنا أن نجيبه، ما لي جواب على هذا. وهذا أمر معلوم بالفطر، إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في أعظم مجمع وأوسع مجمع يوم عرفة، خطب الناس خطبة بليغة عظيمة، شرحها الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله شرحا جيدا. لما خطبهم قال: ألا هل بلغت؟ ماذا قال الصحابة؟ ماذا قال الصحابة؟ ماذا قال الصحابة؟ قالوا: نعم. قال: ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، يرفع أصبعه للسماء، اللهم اشهد، ينكتها للناس على من؟ اشهد على الناس أنهم أقروا بأني بلغت الرسالة. ونحن نشهد بالله ونشهد الله وملائكة الله وجميع خلق الله أن محمد رسول الله بلغ البلاغ المبين، وأنه كما قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. استمع شهادة من؟ شهادة من؟ شهادة أبي ذر، يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، حتى الطيور في السماء علمنا عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا قصة، قصة مع فحل من فحول العلماء. كان في مطعم، كان في مطعم، وفي إحدى دول أوروبا، في إحدى دول أوروبا، والمطعم في الدول الأوروبية يجمع بين المسلم والكافر والنصراني واليهود وغيره. وكان جالسا وقد علم أنه من علماء المسلمين، فجاء رجل نصراني يريد أن يلعب على هذا العالم المسلم. جلس إليه وقال له: يا أستاذ، أو يا هذا، ما أدري، قال: إن الكتاب الذي نزل على نبيكم فيه أنه تبيان لكل شيء، تبيان لكل شيء. قال الله كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب إيش؟ تبيانا لكل شيء. طيب الآن بين يدينا سندوشت، تده اسم سندوشت، ها؟ وإلا شاطر ومشطور بينهما كامخ، أحد يسميها سندوشت وأحد يسميها شاطر ومشطور وبينهما كامخ، فسر الشيء بأخفى منه. أقولها باللغة العامية سندوشت. وعنده أيضا أشياء ثانية. قال له: أين في كتابكم كيف يصنع هذا؟ شوف الرجل هذا يبي القرآن العزيز كتاب مطبخ. قاتله الله: أين في كتابكم هذا؟ قال: هذا موجود في كتابنا. يقوله من؟ العالم الإسلامي، ولا أحب ذكر اسمه. قال: هذا موجود في كتابنا. قال: سبحان الله، وين؟ قال: تعال. نادى صاحب المطبخ، قال: تعال، كيف صنعت هذا؟ كيف صنعت هذا؟ قال: صنعت فيه فعلت كذا وفعلت كذا، وجعل يصف كيف صنعه. قال: هكذا جاء في القرآن، هكذا جاء في القرآن. شوف الذكاء، وين القرآن؟ قال: إن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن القرآن دلنا كيف نصنع هذا، أن نسأل من؟ العالم به. كل ذكر وكل علم بحسبه، عرفت أو لا؟ اعرفوا هذا. فالقرآن تبيان لكل شيء، إما بالنص أو بالإيماء أو بالإشارة أو بالتوجيه. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهذا الرجل عرف كيف يخاطب هذا النصراني الذي أراد أن يلبس وأن يقول إن القرآن فيه شيء من الكذب، لأن الله يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونحن لا نعرف كيف يصنع هذا الطعام، لكن الله أرشدنا بإيش؟ اسألوا أهل الذكر، أهل العلم، إن كنتم لا تعلمون. فهذه قاعدة يتبين بها كل شيء. إذن يا أخواني، نعود إلى ما ابتدأنا، أن الإيمان بالله يتضمن، والسؤال للأخ، أنا قلت لكم أولا سأسألكم كم، يتضمن ايش؟ اربعة اشياء عدها. نعم بارك الله فيك، احسنت. فلا يتم الايمان بالله الا بهذه الامور الاربعة، ان تؤمن بان الله موجود. واين هو؟ اين هو يا جماعة؟ في السماء فوق عرشه، الرحمن على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده، والآيات في هذا أكثر من أن تذكر، ولا حاجة إلى ذكرها لأن يطول بنا الوقت. الثاني الإيمان بربوبيته بأنه وحده رب العالمين. الثالث الإيمان بألوهيته بأنه وحده الإله الحق وما سواه فهو باطل. كل من عبد من دون الله فعبادته باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، وهنا اختلف أهل القبلة، وأعني بأهل القبلة من ينتسب إلى الإسلام، اختلفوا في هذه الرابعة اختلافا عظيما، ما بين ممثل ومعطل وما بين مستقيم، ومن الأحق بالحق؟ من الأحق بالحق؟ المستقيم، المستقيم الذي يؤمن بما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تمثيل ولا تكييف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: الإيمان أن تؤمن بالله، ثاني وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. الملائكة، من الملائكة؟ الملائكة قال العلماء إنهم عالم غيبي مغيب عنا، وإنهم خلقوا وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم خلقوا من نور، وأنهم صمد لا يأكلون ولا يشربون، وإنما غذاؤهم التسبيح، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولهم وظائف متعددة، ونذكر ثلاثة منهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم في استفتاح صلاة الليل: جبريل وميكائيل وإسرافيل. جبريل موكل بالوحي، يأتي بالوحي من الله عز وجل إلى الرسل والأنبياء. ميكائيل موكل بالقطر والنبات. ايش القطر والنبات؟ القطر الامطار يا اخي، لا تسقط نقطة مطر الا وهي مكتوبة عند الله ومعلومة عند الله عز وجل. ومن يحصي ذرات المطر؟ عجيب يا جماعة، الله لا نحصيها. ميكائيل موكل بالقطر والنبات. الثالث إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، يوم القيامة ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يا أخوان الله أكبر، ما أعظم قدرة الله! ينفخ في الصور فيصعق الناس كلهم إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث أي من القبور إلى ربهم ينسلون يسرعون. أسأل الله تعالى أن يخرجنا وإياكم من قبورنا على نور وضياء، آمين. يخرج ينفخ في الصور فيخرج الناس. هذا الإخراج هل يحتاج إلى عناء ومشقة؟ أجيبوا لا. استمع الله يقول: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة على وجه الأرض. زجرة واحدة يزجر من في القبور، أخرجوا فيخرجون. اقرأ آية أخرى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. صيحة واحدة، فإذا الناس كلهم جميع محضرون إلى الله عز وجل، لم يتخلف منهم أحد، صيحة واحدة. ومن يحصيهم إلا الذي خلقهم عز وجل. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء مخلوق بقدر. وما أمرنا إلا إيش؟ واحدة، ما في التكرار، كن إيش؟ فيكون. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، لمح بالبصر. هل تتصورون شيئا أسرع من لمح البصر؟ لا. فهذا أمر الله عز وجل. الملائكة الثلاثة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم في استفتاح الصلاة يعدهم أخونا، قم يا أخي أنت، لا إله إلا الله، والله خسارة حقيقة. تفضل، من هم من هم من هم؟ أسرع يا أخي أسرع. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارزقني قوما يحفظون. نعم، لا أسرع، واحد غيرك، غيرك يا أخي، غيرك وراك. أسرع. نعم، إيش من أحسن سؤال؟ لماذا خص النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الثلاثة؟ لأن كل واحد منهم موكل على ما فيه الحياة، كل واحد موكل على ما فيه الحياة. جبريل موكل على إيش؟ على الوحي الذي فيه حياة القلوب. ولهذا سمى الله القرآن روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأن فيه حياة القلوب. ميكائيل موكل بإيش؟ بالقطر والنبات وفيه حياة الأرض. إسرافيل موكل بإيش؟ بنفخ الصور وفيه حياة الناس ليوم المعاد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل يفتتحها فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الله أكبر. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام الذي يهدي إلى صراط مستقيم يقول لربه: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. أما نحن الصغار، الواحد منا كأنه يوحى إليه، تجده يفتي الناس ولا يهتم ولا يبحث ولا يناقش، كأنما ينزل عليه الوحي. والنبي محمد عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي ويقول إيش؟ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فما أجدر المفتين أن يقولوا مثل ذلك عندما يستفتون، حتى لا يزلوا فيضلوا ويضلوا. هناك ملائكة آخرون موكلون أيضا، ملك الموت موكل بإيش؟ بإيش؟ بقبض الأرواح. اسمه نعم، هذا يقول اسمه إسرائيل. نحن نطالبك بالدليل، بارك الله فيك، عندك دليل؟ لا، أنت قلت إن اسمه إسرائيل، أين الدليل؟ إيش؟ يا هات الدليل، ولا ينسحب، ما في مانع، أنت في مجلس الخيار الآن. اشتهر في بعض الإسرائيليات أن ملك الموت اسمه إسرائيل، وليس هذا بصحيح. سمه بما سماه الله به، قل يتوفاكم ملك الموت، ولا قال إسرائيل، لكن جبريل مذكور، إسرافيل مذكور. قل من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين. إذن نقول عن هذا الملك إنه ملك الموت كما قال الله تعالى عنه. طيب، في ملائكة آخرون، منهم ملائكة موكلون بنا يتعاقبون، ملائكة تنزل في الليل وملائكة تنزل في النهار، منهم ملائكة موكلون بكتابة أعمالنا عن اليمين إيش وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب مراقب تماما، عتيد حاضر لا يغيب. فما بالك يا أخي بمن يكتب عليه كل قول، يكتب عليه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أخ تسمعنا؟ أنت معنا؟ الأذن هي تسمع يا أخي، ما الحلق، حتى لو جاءك حلقك ما لك عذر. طيب، هناك ملكان موكلان بأعمال بني آدم مكتوبونها، دل على ذلك قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. احذر يا أخي أن تقول قولا يغضب.